ما عينه ياء مطلقا، ثالث ما لامه ياء وليست عينه حرف حلق، الرابع المضاعف اللازم ما لم يتم ما لم يتم، والثالث يحفظ في كل مما سبق. ثاني ما قياسه الضم، وهو ايضا اربعه انواع، الاول مضاعف معدى، ثاني ما عينه واو، ثالث ما لامه واو ولا شرط لها، الرابع ما بني لغلبة ما بني للمغالبة ما بني للمغالبة، وهذا ذكر له شرطا لنا أن يخلو من داعي الكسر، أن يخلو من داعي الكسر، واختلف في الحلقي، المشهور أن الحلقي يضم المشهور، هذا هو المشهور عندهم، وبعضهم فتحه كالكسائي رحمه الله تعالى. الثالث ما قياسه ماذا؟ ما قياسه الفتح، ما قياسه الفتح هو الحلقي، الحلقي من فعل المفتوح، الحلقي معروف ما عينه أو لامه حرف حلق، هذا هو الحلقي، وهذا الشرط فتح مضارعه أن لا يكون مضاعفا ولا شائر بضم أو كسر، ذكر ذلك أن لا يكون مضاعفا، لأن المضاعف على قياسه الماضي من كسر لازمه وضم معداه، والشهرة تغلب جانب تغلب الفتح، الشهرة تغلب الفتح، ورأينا أن حرف الحلق ليس سببا وإنما هو شرط وشرط، فيعدم الفتح بانعدامه، يعدم الفتح في المضارع بانعدام حرف الحلق، إذا عدم حرف الحلق عدم الفتح في باب فاعل كبير، وإلا قد يكون الفتح إذا كان فاعلا إن كان حلقيا أو غير حلقي، واضح؟ كشربة تقول يشرب وليس حلقيا، أو لم ينعدم الفتح بانعدام حرف الحلق، لكن هذا في باب آخر، هذا في فاعلة، هذا الحكم في فعل المفتوح ينعدم الفتح بانعدام حرف الحلق، وهذا هو الشرط، إذا عدم الشرط عدم المفتوح أو الحكم، إذا انتفى الشرط انتفى الحكم. هذا هو الرابع أو الثالث. الرابع ما هو الرابع؟ ما يجوز فيه الوجهان الضم والكسر، ما هو؟ ما خلى من كل الجوانب ولم يشتهر بضم او كسر، اذا انتفى عنه داعي الكسر وداعي الضم وداعي الفتح، وانتفت عنه الشهرة بالضم او الشهرة بالكسر، هذا يجوز ضمه وكسره، لان المشهور بالضم يتعين ضمه في القول الصحيح، كنصر تقول ينصر ولا تقول ينصر، والمشهور بالكسر ايضا يتعين كسره في الصحيح ولا يجوز ضمه، فتقول في ضرب يضرب، تقول ضرب يضرب ولا تقول ضرب يضرب، فالشهرة مقدمة. فإذا انتفى عنه الجوارب أو أسباب الضم والكسر والفتح، وانتفت عنه الشهرة بالضم أو الشهرة بالكسر، هذا جاز ضمه وكسره، جاز كما فعسى لا تقولوا يأتونه ويأتلون، ليس فيه سبب الكسر وليس فيه سبب الضم وليس فيه سبب، ليس حلقيا وليس مشهورا بضم فيقتصر عليه، وليس مشهورا بكسر فيقتصر عليه، فهذا لا كان تضمه ولا كان تكسره، تقول يأكله ويأكله، وبهما جاء القرآن خذوه فأكلوه، خذوه فأكلوه، فأكلوه على لغة من يقول أو على الوجه، على وجه الضم عسى ليأكل، وخذوه فأكلوه على قول من يقول عسى يأكل، وقلت لا لا تقول القبيلة الواحدة يأكل ويأكل، واضح؟ يقولون يأتون وآخرون يقولون لكن نقلة اللغة ينقلون عن كل العرب الموثوق بلغتهم. فينقل إلينا أن هذا الفعل يضم ويكثر العرب الثقات يضمون ويكثرون فلنا نحن الخيار أن نضم أو أن نكثر لكن لا يتصور أن القبيلة الواحدة تضم وتكثر. واضح هذا تلخيص لباب الفعل المجرد. يليه فصل أو باب صغير ذكره ابن مالك رحمه الله لا يتعلق بالتجرد والزيادة لا علاقة له بالتجرد والزيادة لأن له أحكام تتعلق بنوع من الأفعال. ماذا قال؟ قالوا الصرح خلنا نكمل ها؟ إذا قلنا يطول يقتطول ليش نقتصر على الصرح هنا؟ قال ابن مالك رحمه الله تعالى تصل في اتصال كائن ويقول لباء الثلاث شكل عين ما اعتمت وكان من كلمه مال مستقلا او منه واذا فتحا يكون كمين هو اعتب مجالس تلك العين من كلمة. قال رحمه الله فصل في اتصال تاء الضمير الصرح او الزياده غير العنوان المطبوع مع زيادات الحسن غيروا فيه العنوان صار فصل في حكم اتصال تاء الإضمار أو نونه أو نا بالثلاثي الأجر. هذا العنوان ليس لابن مالك رحمه الله عنوان ابن مالك رحمه الله فصل في اتصال تاء الضمير أو نونه فصل في اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل. هذا هو عنوان ابن مالك رحمه الله فصل في اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل. ثم قال ننقل لتاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بك الإضمار متصلا أو نونه وإذا فتحا يكون كمنه اعتم مجالس تلك العين منتقلا بيتان تضمن بعض الأحكام. فصل في اتصال تاء الضمير أو نونه تاء الضمير أو نون هذا المقصود به ضمير رفع المتحرك المقصود به تاء أو ضمير الرفع المتحرك الضمائر سبقت في شرح قبلنا لا عندنا الضمير ينقسم باعتبارات لا باعتبار الاتصال والانفصال إلى قسمين متصل ومنفصل. المتصل ما هو؟ ما لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في الاختيار. والمنفصل عكسه ما يبتدأ به الكلام ويقع بعد إلا في الاختيار. هذا ضمير رفع متحرك من قسم ماذا؟ لأنه قام بفصل في اتصال فخرج به ماذا؟ خرج به المنفصل فليس المنفصل من بابكنا الذي يهمنا هو المتصل. المتصل ينقسم باعتدال إعرابه إلى أقسام. المتصل ضمائر كم عدد الضمائر المتصلة؟ أحسن تسعة نفتحنا على ذنبرانا كنا حفظوا عددها مهم ضمائر المتصلة تسعة لا عشرة لا تسعة. الخمسة الأول هي واو الجماعة وألف الاثنين وياء مخاطبة، ياء مخاطبة، واضح. هذه ثلاثة تتتابع دائما، ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة، في معها تاء الضمير ونون النسوة، واضح. ثم عندنا ثلاثة هي كاف المخاطبة أو قبل ذلك ياء المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب، هذه ثمانية. بقي ماذا؟ ما للمتكلم الذي ما هو غيره يعظم نفسه، صح؟ هذه هي ضمائر أو الضمائر المتصلة. هذه الضمائر تنقسم باعتبار الإعراب إلى ثلاثة، صح؟ القسم الأول لا يكون إلا في محل رفع، لا يكون إلا في محل رفع، ما محل رفع دائما ولا يخرج عنه إلى مصدر أو خفض، وهو خمسة ضمائر الذي سبقت: ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، تاء الضمير بفروعها، إذا قلنا تاء معنى بفروعها، تاء الضمير المتكلم والمخاطب بفروعه الخمسة: كتبت، كتبت، كتبت، كتبتما، كتبتما، كتبتم، كتبتم. إذن إذا قلنا تاء الضمير تكمل الفروع كلها. زي نون النسوة، نون النسوة لا تكون إلا في محل رفع، لا تصرف لنصب ولا لخفض، والرفع كما رأينا على ماذا؟ الفاعلية أو على النيابة أو أن تقع اسم اللسان، صح؟ سهل هذا ولا لا؟ تكون فاعلا أو نائبا أو اسم اللسان، سهل يا رب العالمين. الثانية، اسم الثاني ما يصلح للنصب والخفض ولا يصلح للرفع، ما يصلح للنصب والخفض ولا يصلح للرفع، وهي ياء المتكلم وكاف المخاطبة وهاء الغاية. كاف المخاطبة بفروعها ولا لا؟ أكرمك، أكرمك، أكرمكما، أكرمكم وأكرمكن، وهاء الغاية بفروعها أيضا، أكرمه وأكرمها وأكرمهما للاثنين وللاثنتين وأكرمهم وأكرمهن، لكن تختصر في كاف مخاطبها الغاء. هذه تصلح للرفع والخ... عفوا تصلح للنصب والخفض ولا تصلح للرفع، هي مع ماذا؟ مع الفعل وإن وأخواتها في محل نصب، ومع اسم الفعل أيضا، مع الفعل واسم الفعل وإن أخواتها في محل نصب، وهي مع الأسماء والحروف في محل خفض وجر. فهمنا هذا لا؟ هذا سهل. الثالث، القسم الثالث، ما يصلح لرفع والنصر والخفض، ثالث بنا فإننا ملا الملا، يصلح لرفع والنصر والخفض، واضح هذا ولا لا؟ هذه كلها كلها ضمائر، ضمائر متصلة، صح. الآن سابق قلت تاء الضمير ونونه المراد منها ضمائر رفع، ضمائر فيخرج ماذا؟ تخرج ياء المتكلم وكاف المخاطب وتدخل ناء لأنها تصلح لرفع، صح لنا؟ الآن تدر ضمائر رفع، إذا صارت ستة ولا لا؟ صارت ستة، صح. عندنا قيد آخر المراد بها ضمائر الرفع المتحركة، فيخرج بذلك ضمائر الرفع ماذا؟ الساكنة، تخرج ضمائر الرفع الساكنة، فما الذي يخرج؟ ألف الاثنين لا تصلح، واو الجماعة لا تصلح، وياء المخاطبة لا تصلح، ماذا يبقى؟ تبقى تاء الضمير والنون، والنون والنون تصلح للنسوة ولجماعة الذكور أو المتكلم الذي معه غيره. هذا اختصرها ابن مالك في قوله: فصل في اتصال تاء الضمير ونونه، واضح لنا؟ نون تشمل نون النسوة ونون المتكلم الذي معه غيره يعظم نفسه. لكن لما أعادوا صياغة العنوان فصلوا قالوا فصل في حكم اتصال تاء الإضمار أو نونه أو نا، فصلوا بين نونه ونا. لكن هو مارس قوله أشمل أعم. قال بالفعل، قال ابن مالك بالفعل، والفعل هذا يشمل ماذا؟ كل الأفعال. لا يشمل كل الأفعال، لكن علمنا أن هذا هذه الضمائر ماذا؟ تدخل على الماضي، تدخل على المضارع، تدخل نون النسوة تدخل على المضارع، نون النسوة تدخل على المضارع، واضح؟ المقصود تدخل على المضارع. فقوله الفعل هذا عام لا، أو على الفعل الألف واللام فيه عهد ليس عادي، المقصود هو لكن لم عهد هو في نفسه عهد خاص، لكن الظاهر أنها ماذا؟ استغراقية أو للجن، فيدخل فيها ماذا؟ كل الأفعال، لكن ليس هذا المراد، ليس هذا المراد، هو يريد فعلا خاصا، يريد ابن مالك رحمه الله فعلا خاصا. كيف عرفنا هذا؟ في الشهر الخاص من أين عرفنا؟ مما سيذكره هنا، ما ذكره بعده هو الذي عين هذا الفعل، هو الذي عينه، واضح هذا لنا. لكن لما صاغوا قلت العنوان مرة أخرى ماذا عينه؟ فقالوا بالفعل أو بالثلاثي، بالثلاثي الأجوف، والأجوف لا يكون إلا ثلاثيا، فلو قالوا بالأجوف لا اختصروا، لا اختصروا العنوان بالأجوف لا أغنى ذلك عن قولهم بالثلاثي، لأنه لا يكون إلا ثلاثيا. هذا شرح للعنوان. الآن قاعدة، إذا ما قاعدة في لسان العرب، إذا اتصل هل التاء أو النون التي إذا ترى أو نلخصها نحن في قولنا ضمير رفع متحرك، إذا اتصل ضمير رفع متحرك بالفعل الماضي، بالفعل الماضي، واضح لنا هذا الحكم خاص بالماضي، إذا اتصل ضمير رفع متحرك بالماضي، بالفعل الماضي ترتب على ذلك أحكام، واضح؟ إذا اتصل الضمير رفع متحرك بالماضي وجب كبه وجب تسكين آخر الفعل له مطلقا، وجب تسكين آخر الفعل له مطلقا قاعدة عامة. إذا اتصل الضمير رفع متحرك بالماضي وجب أن نسكن آخره مطلقا، ما معنى مطلقا؟ معنى كذلك ثلاثيا كان أم غير ثلاثي، فيشمل الرباعية والخماسية والسداسية، ثلاثيا كان أم غير ثلاثي، زيد مجردا أم مزيدا، صحيحا أو معتلا أو معلق، صحيحا أو معلق، هذا معنى قولهم هذا مطلقا، أي كل فعل ماض اتصل به ضمير ورفع متحرك ما حكمه؟ وجب كذا، وجب زي استطاع على وجب، وجب تسكين آخره لأجل هذا الضمير، واضح ولا لا؟ مثلا تقول دخل، تقول دخلت، دخلت، دخلنا، النساء دخلنا، رأيت؟ يجب أن نسكن آخرة لأجل هذا الضمير. قلنا مطلقا هذا يشمل ماذا؟ الثلاثة كما مثلا الثلاثة، غير الثلاثة مثله مثلا رباعي، دحرج، نقول دحرج، دحرجت، الخماسي انطلقت، يقول انطلقت، تو التو ده استخرج تقول استخرج تو رايت مجردا اما زيدا مجردا كما دخلت ودخرج ودخرجت ويدخل في المجرد ما لم تده يدخل ما سبق من الافعال المتقدمه لا يدخل تده كرم كرمت وفرح فرحت وشرب شربت ثم يدخل في الشاب بوجهين واضح هذا ولا لا فحسب حسبت والشاب بوجه ورث ورثت والمضاعف من هذا الباب واضح ثم ايضا على المفتوح بكل اقسامه فيدخل فيه ماذا وعد ووعدت زيد ويدخل فيه خلينا باع هذا حتى لا يقول باع بعته لابد من سبتين تدخل في كل افعال لا مستثني منها فعلا ثم رميت و مثلا صححت صححت عليك ثم ما قياسه الضم مثله فتقول فيه مثلا رددت وتقول قلت وتقول دعوت وتقول لا تفهم إلى منيا نعم مهم هذا لا يضع لأن المضارع هو الذي يضع أيضا ما قياسه الفتح نحو منع تقول منعت وفي سأل سألت ثم المشهور بالضم كنصر تقول نصرت والمشهور بالكف تضارب تقول ضربت وما في الوجهان فحلب وعتل عتلت رأيت كله يجب تسكين آخر الفعل بهذا الضمير هذه قاعدة واضح لنا هذا الضمير أيضا من آثاره من آثار هذا الضمير أنه يفك إدغام المدغم من أحكام ضمير الرفع المتحرك له حكمان الحكم الأول مترتب على هذا التسكين ضمير الرفع المتحرك هنا حكمه الأول ما هو يجب أن يسكن له آخر الماضي مطلقا يترتب على هذا التسكين ماذا؟ فك إدغام المدغم مثلا رد كيف تقول؟ رادد رأيت الآن يزول ماذا؟ سبب الإدغام يزول سبب الإدغام فيسد أعد كيف تقول؟ أعددت رأيت أعددت أطلق أعددت أعددنا رأيت أعددنا زين استقر كيف تقول؟ استقريت ها؟ هكذا يقول استقريت استقررت تفك الإدغام الآن يتعين تسكين الآخر بأجل هذا الضمير فيترتب عليه ماذا؟ فك الإدغام لزوال سببه زال السبب الآن واضح هذا ولا لا؟ هذا الحكم مترتب على ماذا؟ على تسكين الآخر لنا حكم آخر يجلبه ماذا؟ هذا الضمير ما هو؟ خلاص ماذا يفعل؟ يرد الحرف المنقلب عن أصل إلى أصله يرد الحرف المنقلب عن أصل إلى أصله هذا الحكم الثاني ما معنى ذلك؟ انتبهوا رمى يشمل الحكم يسكن له ماذا؟ يسكن آخر الفعل لأجل هذا الضمير ولا هذا حكم عام يشمل كل الأفعال فيدخل فيه نحو رمى ونحو داعى صح ولا لا؟ الآن تابع كيف نسكنه؟ آخر ألف واضح هذا كيف نسكنها؟ هذه الألف ليست أصلية هذه الألف منقلبة عن أصل ما هو أصل رمى؟ رمى ياء، أصله رمى ياء لأنه من الرمي سلامه ياء، فهذه ألف منقلبة عن ياء التي هي لام الكلمة. ودعا نأخذ من الدعوة سلامه واو، فهذه الألف منقلبة عن أصل التي هي الواو التي هي لام الكلمة. هذا الضمير ضمير في المتحرك، هذا الضمير ماذا يصنع؟ يرد الحرف المنقلب عن أصل إلى أصله، فتقول في رمى رميت رأيت، وما رميت ولكن الله رميت، وتقول دعوت دعا زيد، وتقول دعوت الله رأيت دعوت الله. إذن الحكم الأول ما هو؟ تسكين، وجوب تسكين آخر الماضي له مطلقة، ويترتب عليه حكم مهم أيضا وهو فتح إدغام المدغام، وحكم آخر مهم أيضا يجلب هذا الضمير وهو رد المنقلب، رد الحرف المنقلب عن أصل إلى أصل، ويكون في ماذا؟ في الناقص، وهذا يكون في الناقص، واضح؟ يكون في الناقص، هذا يكون في الناقص. أما غير الناقص وهو ما زاد على الثلاثي فألفه ما لا تبدل ياء مطلقا، غير الناقص لأن الناقص يكون إلا ثلاثيا، يعني إذا كنا الناقص معناه هذا ثلاث خاص، لا لا لا تقول أعطى مثلا من الناقص، الناقص هو ما لام حرف علة من الثلاثي، تبين هذا معتل، أعطى من المعتل، واضح لنا من المهم المعلم المعتل. أما نحو أعطى واستغنى ما حكمه؟ ما حكمها؟ تقلب هذه أو تبدل هذه الألف ماذا؟ ياء، فتقول أعطيت، تبدل أعطيت، هذه الألف هذه ليست مبدلة عن ياء، أعطى ليست مبدلة عن ياء، وإنما هي مبدلة في الأصل عن واو، لأنه من عطاء يعطو تناول الشيء، رأيت؟ مع ذلك تبدل ياء لأنها تجاوزت ثلاثة أخرى، تجاوز، قد صرفنا هذا في عطية وراء التائلة أصله عطيوة وراء الإسلام سمع فيها والواو سبقت إحداهما الأخرى بالسكن فأجلت الواو ياء وثم أدغمت في هذه القاعدة ستأتي. المقصود إذا زاد على ثلاثة أحرف ماذا؟ أبدلت الألف ياء مطلقة أصلها واو أو ياء لا يهم، فتقول أعطيت واستغنيت، رأيت؟ إذن هذه أحكام ماذا؟ تترتب على اتصال ضمير رفع المتحرك بالماضي، بالماضي صح. الآن إذا تنتبه، إذا اتصل ضمير رفع المتحرك بالماضي قلنا وجب تسكين آخر الشيء له مطلقة، صح ولا لا؟ ثلاثيا كان غير ثلاثي مجردا مزيدا فيه صحيحة العين أو معتلة، هذه الأفعال كلها لا تتغير. إذا كان تبعه، إذا كان الفعل من هذه الأفعال التي ذكرنا، إذا كان الفعل إذا سافر ضمير رفع بالماضي وجب تسكين آخر له مطلق، صح؟ فإذا كان الفعل صحيح العين لو غير ثلاثيا لم يتغير وجه قائل، إذا سافر ضمير رفع متحرك بالماضي وجب تسكين، ثم إذا كان هذا الفعل ماذا؟ صحيح العين أو غير ثلاثي لم يتغير وزنه، لم يتغير وزنه، لم يحصل له تغيير، واضح ولا لا؟ وقد مثلنا له بأمثلة ولا لا؟ مستند أو بنحو مثلا كارما كارونتو، بدأنا بغير ثلاثي مثلا دحرجت وانطلقت واستخرجت، لا يتغير يقطع على لا يحصل له إلا تسكين الآخرة ولا الجرعين. واضح هذا ولا لا؟ زين، الثلاثي بأنواعه كلها لا يحصل له تغيير بفرق ماذا؟ أن يكون صحيح العلم. ولم ينبه على هذا لأنه على الأصل، لم ينبه على هذا الحكم. لماذا؟ لأنه جار على الأصل، والذي جاء على الأصل لا ينبه عليه، وإنما ينبه على ما خالف الأصل. واضح هذا ولا لا؟ كل أمثلة نصل بما شئت بالفرق ماذا؟ أن يكون صحيح العين وأن يكون غير ثلاثي. كل فعل ماض صحيح العين ثلاثي أو غير ثلاثي ماذا؟ لا يتغير وزنه إذا اتصل به ضمير رفع مفرد. متى وعد تقول؟ وعدت لا يتغير. ونصر تقول؟ نصرت. وضرب ضربت وأرد ردت، لا يتغير. واضح لنا؟ ساعة سعيت ودعا دعوت، لا يتغير. فإن كان الفعل ماذا؟ الآن أجوب. فإن كان الفعل معل العين بين قوسين ماذا؟ أجوب. فإن كان الفعل معل العين الأجوف ماذا؟ تغير وزنه عند اتصاله بضمير أركان متحرك، تغير وزنه. واضح هذا لنا؟ ما تنتبه الآن الأجوف والأجوف سواء كان من باب فاعلة أو فاعل أم فاعل المسلم. لا قلنا لا المقصود من أي باب كان، الشأن أن يكون معلى، هذا هو الشأن. نعم الأجوح صلاح هذا لا يكون إلا ثلاثية خاصة بثلاثية. واضح لنا؟ فإن كان الفعل أجوب أو كان الفعل معلى العين فيتغير وزنه إذا اتصل به الضمير ورفع المتحرك من باب فعل كان أم فاعل أم فعل أهم من أي باب كان يتغير وزنه. انتبه الآن نأخذ مثلا من عندنا قال هذا أجوب أو معل العين. انتبه سيأتي تعليق على قوله وانقل لسائر الثلاثي شكل عين إذا اعتلت. إذا اعتلت قلنا معل العين معل وعين اعتلت، هذا معتل وهذا والاعتلال غيره الإعلال عندهم، فليكون بين المعتل والمعل. الصلاحة قال هذا أجوب أو معل العين لأن أصله طاولة العين طاولة تحركة الواو وانفتح ما قبلها فغفلت فقلبت ألف فقلبت ألف وعلت بالقلب أعلوه بالقلب فصارت طالة. هذا كباقي الأفعال إذا دخل عليه الضمير رفع متحرك أول أحكامه ما هو؟ يسكن له آخر الماضي وجوبا. فتقول في قال ماذا؟ هكذا طالتو هكذا هذا هو الأصل. كذا كما تقول في ضرب ضربت وفي كرم كرمت. كل الأفعال إذا كانت صحيحة العين أو غير ثلاثية لم يتغير وزنها. فإن كان معل العين تغير وزنه إذا اتصل بهذا الضمير. فتقول شيطان أنت للطالت طالت فيسكن آخره لأجل تاء الضمير. فإذا سكن آخره ماذا يقع؟ لا يشاق الساكنة ما هما؟ عينه واضح الألف المنقلبة عن عينه صح ولا لا؟ في الصلاح الألف المنقلبة عن عينه فهذا هو الصيغ الأول. الثاني ما هو؟ لامه الساكنة لأجل ضمير الرفع صح ولا لا؟ يلتقي ساكنة ماذا يسمعون؟ إذا تغير وزنه أم لا؟ تغير وزنه هذا النوع ماذا؟ يتغير تسقط عينه لالتقاء الساكنين اللذين هما لام الساكنة لأجل ضمير الرفع والألف المنقلبة عن عينه فتحذف ماذا؟ عينه تحذف الألف المنقلبة عن عينه فيصير ماذا؟ طلتو واضح ولا لا؟ الآن لا يعلم هل هو من باب فاعل أو فاعل أو فاعل فيراعى فيه لا نحالة أحيانا مراعى فيه ماذا؟ وزنه نحتاج إلى أن نجدها على وزنه الأصلي هذه الحالة الأولى والحالة الثانية ننبه على نوع عينه حتى ماذا نفرق بين ذوات الياء وذوات الواو للعرب في ذلك حالة حالة ينبهون فيها على ماذا على وزنه الأصلي على الوزن وحالة أخرى ينبهون على نوع عينه هل هي من ذوات الواو أو من ذوات لأن العرب لا يزالون يفرقون بين ذوات الياء وذوات الواو في كلامه للعرب إذا لنا حالة الآن حالة ننبه عن الوزن وحالة أخرى ننبه على نوع العين واضح هذا ولا لا لهذا عقد ماذا عقد ابن مالك هذا الباب أو هذا الباب لأجل هذا المعنى ضابط العام لهذا الباب ضابط هذا الباب أن الأجوب أن الفعل المعلل عين إذا كان من باب كذا إذا كان من باب فاعل أو فاعلة ضابط الباب أن الفعل المعلل عين أجوب إذا كان من باب فاعل أو فاعلة نبهنا على ماذا على وزنه نبهنا على وزنه الأصلي واضح وإن كان من باب فاعل المفتوح نبهنا على نوع عينه المحذوفة هل هي واو أو ياء هل هي واو أو ياء ضابط الباب أما الفعل المعلل عين إن كان من باب فاعل أو فاعل مضموم أو فاعل مكسور نبهنا على أصله على وزنه الأصلي وإن كان من باب فاعل مكسور نبهنا على ماذا على نوع عين المحذوفة كما رأينا التي حذفت في الذي تقاصر نبهنا على نوع عين هل هي واو أم يرى هذا هو ضابط الباب وله عقد ابن مالك رحمه الله هذا القول فقال رحمه الله كذلك الآن صف الأبيات وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بفاء الإضمار متصلة أو نورية وانقل لفاء وانقل لفاء الثلاثي وانقل لفاء الثلاثي وانقل لفاء الفعل الثلاثي وانقل لفاء الفعل الثلاثي لفعل الثلاثي خصصه للوزن الثلاثي، وانقل لفاء الثلاثي جره لفاء الفعل الثلاثي، ماذا ننقل لها؟ شكل عينه، شكل عينه. الشكل معناه الحركة، شكل معروف شكل حركة، شكل عينه انتبه بشرط. ماذا قال؟ إذا اعتلت، إذا اعتلت. اعترضوا عليه هاونا فقال حق أن يقول إذا أعلت، لأن المعلى عندهم غير المعتل، فالمعتل يشمله نحو صيد عنق فلان وعورت عينه، هذا لا يتغير وزنه إذا اتصل به الضمير ورفع المذهب، وإنما يسكن آخر فحسب. قل عورت وغيبت غيب، هذا لا يتغير وإن كان معتلا، إنما الذي يتغير هو هو معل العين كقال وباع. واضح لنا؟ لهذا قالوا حقه أن يجعله ماذا؟ معلا لا معتلا، أن يقول إذا أعلت لا إذا اعتلت. واضح؟ إذا ينقل لفاء الفعل الثلاثي شكل عينه بشرط ماذا؟ إذا كانت معلة، إذا كانت معلة. ثم ماذا قال؟ وكان بيت الإضمار متصلا، أي إذا اتصل به ماذا؟ تاء الضمير أو نونه، إذا اتصل به تاء الضمير أو نونه، يلخص ذلك في قولهم بضمير رفع متحرك. واضح لنا؟ واضح معنى البيت؟ وانقل لفاء الثلاثي الأجوف، هذا المقصود به الثلاثي خاص، وانقل لفاء الثلاثي شكل عينه المعلة إذا اتصل به ضمير ورفع المتحرك. انتبه، إن كانت الشكلة غير فتحة، من أين جئنا بهذا القيد؟ من أين جئنا بهذا الشرط؟ أحسن، فهمناه من قوله بعد وإذا فتحا يكون، فهمنا من قوله إذا فتحا يكون أن شرط النقل للشكل أن لا يكون فتحا، وإذا لم يكن فتحا كان كسرة أو ضمة، رأيت؟ فالذي ينقل إنما هو الضمة والكسرة لا الفتحة. إذا نصوغ مع البيت، ينقل لفاء الثلاثي شكل عينه المعلة، أو نعيد، إذا اتصل بالفعل الثلاثي ضمير رفع متحرك تنقل شكل عينه المعلى إلى فاء إذا كانت ضمة أو كسرة، إذا كانت ضمة أو كسرة. هذا معنى قوله وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بث الإضمار متصلة أو نونه. واضح معنى البيت ولا لا؟ لا بد من فهم معنى كلام ابن مالك، هذا مهم جدا. وانقل لفاء الثلاثي شكل عين، أي شكل عين ذلك الفعل الثلاثي، شكل عينه ماذا؟ المعلة، رأيت؟ المعلة. متى تنقل شكل عينه إلى فاعل؟ إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، هذا هو الشرط. هل كل شكل ينقل؟ لا ينقل إلا الضمة والكسرة. فهم هذا الشرط من قوله وإذا فتحا يكون، واضح ولا لا؟ أي انقلها إذا كانت ماذا؟ ضمة أو كسرة، أما إذا كانت فتحة فسيأتي الشرط. واضح ولا لا؟ إذا اتصل ضمير رفع متحرك بالفعل الأجوف نقلنا شكل عينه المعلة إلى فائه إذا كانت ضمة أو كسرة، هذا نصر البيت. نعم، سنمثل له المقصود نتصور المسألة. إذا اتصل بالفعل الثلاثي ضمير رفع متحرك زيادة على تسكين آخره تنقل حركة عينه إلى فائه بفرض أن تكون ضمة أو كسرة لا تخالف، هذا هو الآن. نتابع، قوله وانقل لسان الثلاثي اخرج به الثلاثي غيره، فخرج به ماذا؟ الرباعي والخماسي والثلاثي. واضح هذا ولا لا؟ خرج به كل ذلك. انتبه، قال اذا علمه اذا اعتلت ماذا اخرج به؟ الثلاثي الصحيح العين، صح ولا لا؟ لهذا قلنا ماذا قلنا؟ اذا كان الفعل صحيح العين او غير ثلاثي لم يتغير. واذا كان الفعل غير معلم عين او غير ثلاثي، اذا كان الفعل غير معلم فعل غير معلم عين صحيح العين، هذا صحيح، فلان حكم المعتل حكم الصحيح، هذا تجوز. قالوا اذا كانت صحيح العين فيشمل ماذا؟ لان الصحيح هنا يقابل المعلل المعتل، لكن بعباره ادق اذا كان فعله غير معلل العين هذه اشمل، يدخل فيها الصحيح والمعتل. اذا كان فعله غير معلل العين او غير ثلاثي لم يتغير وزنه اذا اتصل به ضميره رفع مدخل، احسن، هذه ادق. اذا كان غير معلل العين ليدخل فيه الصحيح والمعتل، يشمل الصحيح والمعتل. اذا اخرج بقول الثلاثي ماذا؟ غيره. واخرج بالصحيح او بالمعلل العلمي ماذا؟ اخرج الصحيح والمعتل ايضا، اخرج الصحيح والمعتل، لان المعتل حكمه هنا حكم الصحيح، لا يتغير وزنه، لا يتغير وزنه. الان نمثل كما ذكرنا، الآن ماذا عندنا؟ انتبهوا، الأجوف من الأفعال قد يكون من باب فاعل وهو نادر، ليس لنا منه إلا طال وحده، وفي نزاع بعضهم عده من فاعل، لكن الأقرب والأصح أنه من فاعل قرائن ذكرناها، وقد يكون من فاعل وهو قليل، عددنا منه 12 فعلا، وقد تزيد قليلا. هذه المشهورة منه وعددناها ذكرناها في موضعها، صح؟ والباقي ماذا؟ كله من باب فعل. الآن هذا الباقي نوعان أو ثلاثة أنواع، وسعنا البسط، يائي وواوي ونوع قليل يائي وواوي، تذكرون هذا ولا لا؟ نوع يائي تباع وسال، هذا كله يائي ليس في إلا الياء، صح؟ ونوع واوي ليس في إلا الواو، كقال وزيد، غار الماء وما شابه ذلك، هذا واوي. عندنا نوع قليل يائي واوي، مثلا طاح تقول يطيح ويطح، عندها قلت هذا نقل عن العرب، بعضهم قال يطيح وبعضهم قال يطيح، فنقل إلينا بالوجهين، لكنه قليل أكثر، إما واوي وإما يعني، صح هذا ولا لا؟ إذا هو إما من باب فاعل وهو نادر، وإما من باب فاعل وهو قليل، والكثير من باب فاعل وهو هذا كثير، وهو ثلاثة أنواع بالضبط، يائي وواوي ويائي واوي، واضح؟ الآن نفصل في أحكامها بالمثال. قلت ضابط الباب، انتبهوا ضابط الباب، ركز، اذا كان هذا المعل من باب فاعل او فعل نبهنا على وزنه الاصلي، وان كان من باب فعل نبهنا على ماذا؟ على عينه المحذوفه، على نوع عينه المحذوفه، هل هي واو او ياء، هذا هو الضابط، اذا حفظت هذا سهل عليك تبني الباب. الان نرجع الى ما ذكر في النظم، قال وانقل لفاء الثلاثي شكل عين اذا اعتلت وكان بك الاضمار متصلا. قلت اذا كانت هذه الحركه ماذا؟ ضمه او كسره، اذا خرج بذلك المفتوح، اذا ينحصر قولنا في افعال معدوده، في طال و 12 فعلا من فعل، صح ولا لا؟ كما قال من فعل قول قولا وخاف وهاب وغار وشاء وزد عام وحار وكاد ونال زيد وغار غارت أمكم تغار زيد وهذا يهاب وخاف يخاف زيد نام ينام أنا نعود هذه الأفعال حصل القول في هذه الأفعال قليلا صح الآن نبدأ بقال لأنهم من باب فاعل ونمثل بفعل أو فعلين من فاعل والباقي يقص عليه الآن تبعوا قلنا إذا كان من باب فاعل عفوا من باب فاعل الأدوات أو المهدد العين من باب فاعل أو فاعل نبتهنا على وزنه الأصلي واضح ولا لا نبتهنا على وزنه وإذا كان من باب فاعل نبتهنا على عين المحذوف الآن قال أخذ هو من باب فاعل فاعل مبتدئ ماذا قال وانقل بفاء الثلاثي ماذا شكل عين الآن سطر بلماذا ضمير المتحرك فسكن آخره له فجق ساكنة بالألف فيها منقلبة عن عينه مع ذلك الساكنة فخذفت ماذا فخذفت بالألف فصار قلبه صح لا الآن تبعوا ماذا قال وانقل بفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتدت هذه خلاص وكانت سد الإغمار متصلة هنا إذا كانت ماذا هذه العين أو هذه الحركة إذا كانت ضمة أو كسرة فننقل تبع هذه الضمة تنقل إلى فاعل ننقل ضمة العين إلى فاعل لأنه من باب فاعل فتقول قلت وقلت وطلنا والنساء طلنا رأيت ولا تقل طلت ولا تقل طلت تنقل له ماذا شكل عينه واضح هذا ولا لا ننقل شكل العين لكن ضم لأنه من باب فاعل الآن مثلا خاف خاف يا خاف خاف أصله خاف والنساء لما اتصل به ضمير المتحرك كيف صار؟ خاص صح ولا لا؟ فالتقى ساكنا فحذفت هو من باب فاعل عينه مقصورة ولا لا؟ فننقل شكل عينه التي ارتفع إلى فاعل فتقول خفت ولا تقل خفت كما نسمع الناس خفت لا يقال خفت يقال خفت فننقل حركة عينه لأنها كفرة ننقلها إلى فاعل فتقول خفت وخفنا واضح لا وخفت وخفت وخفت ما إلى آخره هذا يراعى في ماذا التنبيه على وزنه الأصلي فهو من باب هذا من باب فاعل نبهنا على انه بكفر هذه الكفر نبهت على انه من باب فاعل والضمة في قلت نبهت على انه من باب فاعل المضموم اذا يلتقي ساكنا فنحذف الالف التي منجلة عن اصل منقلبة عن اصل ثم ننقل حركة عينه الى فاعل ضمة كانت او كسرة فعندنا قلت وحده في الضم او تقول قلت وفي خاف تقول خفت وفي هذا اصله هيب ولا لا هذا فله بضمير رقم الخلف هابت فيلتقي ساكنا فتحذف الالف فيبقى ماذا هبت اما ماذا نصنع ننقل حركة عينه التي هي كفرة لأنها هيبة ننقلها إلى فاعل فتقول هيبت ومثله نال أصله نيل نال نالت ثم نلت ثم نلت تنقل حركة عينه الكفرة إلى فاعل فتقول نلت وشاء شاءت ومن بعد شئت ثم شئت تنقل شيئا حركة عينه إلى فائه لأنها كثرة إذا كانت حركة العين ضمة أو كسرا نقلت إلى فاعل. خال قل خالت ثم خلت ثم هو من دخيل ولا لا فاعل فتقول تنقل حركة عين الكسرة إلى فاعل تقول خلت ولا تقول خلت أو خلت. وقف عليه ما جاء على فاعل هذا الباب. هذا معنى قوله وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بك الإضمار متصلا أو نونه قطبك أن تكون هذه الحركة ضمة أو كسرة. قلت وفهم هذا التقييد من قوله باب وإذا فتحا يكون فمنه اعتض مجانس تلك العين منتقلا. وهذا النوع الثاني الذي يراعى فيه ماذا؟ التنبيه على عينه المحذوفة. واضح لنا؟ ولا ينبه لا يراعى فيه التنبيه على الوزن، انما يراعى فيه ماذا؟ التنبيه على عينه المحذوفة. الماضي فقط الأجوبة فهذا الآن هذه أحكام، لكن التطبيق العملي يكون سهلا. واضح؟ التطبيق العملي يكون سهلا. الآن قال ثابت وإذا فتحا يكون، وإذا فتحا يكون وإذا فتحا انفتح عثمان وإذا يكون شكل العين فتحا. وإذا فتحا يكون وإذا كان شكل العين فتحا فلا فائدة من نقله إلى الفاء. لماذا؟ لأن أول كل ماض مفتوح. فقرر أول كل ماض مفتوح، لماذا تنقل الفتح أيضا؟ لا فائدة من نقله. وإذا كان شكل عين الفتحة فلا ينقل إلى فائده، إذ لا فائدة من نقله لأن أول كل ماض مفتوح. فماذا نصنع؟ قال فاعتب. فاعتب ما معنى فاعتب؟ كلمة فاعتب استبدل، استبدل من العوض اعتاب أي استبدل به. فمنه أي فمن الفتح فمنه لها على ما تعود لها هذه على الفتح. فمنه اعتاب من شكلة العين التي هي فتحة. فمنه اعتاب أي استبدل بهذا الفتح ماذا؟ فمنه اعتاب مجانس. انتبه شكلا مجانسا، مجانس اي شكلا مجانسا لتلك العين. فمن لا للعين، العين اين الالف؟ الالف لا تتحرك، لا تكون ساكنه. الان مثلا عندنا قال، قال وباع. قال ما وزنه؟ قاول. قاول قاول قاول ليس من باب فاعل وليس من باب فاعل ومن باب فاعل المفتوح، لان اصله قاول. وباع اصله بايع. تحركت الواو لواز فتح ما قبله رفع والا بالقلب قلب الفا. واضح هذا ولا لا؟ الان اذا اتصل تاء الضمير بهذا النوع الذي وعلى وزن فعال غير صح، كيف تقول؟ قال قالت قالت. الان هل عندنا حركة عين يمكن نقلها الى الفاء؟ هل تنقل فتحة الى فتحة الواو والياء؟ هل تنقل الى الفاء؟ لماذا؟ لأنه لا ينقل إلا الضمة والكسرة كما سبق. لا ينقل إلى الفتح إلى الفاء إلا الضمة والكسرة. لماذا لا ينقل إلى الفتح والكسرة؟ لأن أول الماضي مفتوح، فلا فائدة نقل النقل فتحة إليه، هو مفتوح. واضح هذا ولا لا؟ لأن ماذا نصنع؟ ما الحيلة؟ فمنه فمنه فمن الفتح عرفت الالف الفتح هذا. فمنه اعتب استبدل ماذا؟ حركة مجانسة لعلمه. فمنه اعتبر مجانسة تلك العلم شكلا مجانسا لتلك العلم منتقلا اليه الى ذلك اليها الى تلك الحرب. فان كانت العين ولو ان قلنا ضمة وان كانت لها ما قلنا كفرة ايش لان الكفرة تجانس لها والضمة تجانس الواو. فمنه اعتبر مجانسة تلك العلم منتقلة منتقلا الى تلك الحركة. واضح؟ اذا ماذا تعطى الفاء؟ ماذا ينقل الفاء؟ ماذا ينقل الفاء؟ شكل مجانس لتلك العين وهي الضمة ان كانت العين واوا او الكسرة ان كانت العين ياء. قاعدة سهلة. إذا كانت عين الأجوز مفتوحة فلا يعطى الفاء فتحة وإنما يعطى ماذا؟ شكلا مجانسا لعينه وهي الضمة إن كانت العين واو أو الكسرة إن كانت عينه ياء. فتقول في قال قالت ثم ماذا تقول؟ قلت ثم ماذا تقول؟ قلت ماذا تعطيه؟ تعطيه ضمة لأنها تجانس عين أو لك الواو المحبوبة. وتقول في باع باعت ثم باعت ثم ماذا أعطيته؟ أعطيته شكلا مجانسا لعين المحبوبة وهي الياء بعت. واضح هذا ولا لا؟ وكس عليه مظاهره. مثلا جاء جايع أصغر من باب فاعل تقول في جاء جاءت ثم جاءت ثم ماذا أعطيته؟ أعطيته كسرة لأنها تجانس عينه المحذوفة التي هي الياء. وسار تقول فيه سارت وسرت وسرت ثم أعطينا واو أخرى غار غور أصغر تقول غارت ثم غرت ثم غرت يا ماء غرت عليك. وقف عليك سهل جدا عليك. وإذا فتحا يكون إذا كانت حركة العين فتحة فمنه أتف استبدل بهذا الفتح ماذا؟ شكلا مجانسا لتلك العين وهو الضمة إن كانت العين وهو أو الكسرة إن كانت العين يا هذا معنى كلامه منتقلا الى هذه الحركة المجانسة للعين. واضح لنا؟ منتقلا اليها اي لا تأخذ الفتحة التي على العين وانما انتقل الى الحركة المجانسة لتلك العين. واضح؟ هذا معنى البيت. واذا فتحا يكون اي اذا كانت حركة العين فتحة فلا تنقلها وإنما اعتض منها ماذا؟ حركة مجانسة لتلك العين وهي الضمة إن كانت فتحة واو أو الكسرة إن كانت يا ثم فهمت القاعدة. هذا حكم الأجوف من الأبعاد إما أن يكون من باب فاعل أو فاعل فهذا تنقل حركة عينه إلى فاعل تنبيها على ماذا؟ على وزنه الاصلي. واما ان يكون من باب فعل فلا تنقل حركة عين الى فعل لانها فتحة اول الماضي نفسه فلا فائدة من نقلها وانما يعتاد عن هذه الفتحة بحركة مجانسة لعينه المحذوفة وهي الضمة ان كانت هذه العين واو او الكسرة ان كانت هذه العين يا تنبيه على ماذا؟ على اصل تلك العين لنفرق بين ذوات الياء وذوات الواو. تفرقة بين ذوات الياء وذوات الواو لان العرب لا يزالون يفرقون بينهما. الان تطبيق العمل سهل. اي فعل يرد علينا لنا ان نصنفه اما في القسم الاول او في القسم الثاني. القسم الأول هو سهل جدا أنه محصور، والثاني أيضا سهل إن كان واويا فضم وإن كان يائيا فتحو. الثان أن تفرق بين الواوي واليائي، هذا هو السهل. واضح ولا لا؟ لا لا، كيف تتكلم؟ هذا هو المحصور. كيف تتكلم الآن عن الجاع؟ لا تقول جعته. أولا جاع أين تصنفه؟ هو من باب فعل قطعا، أصله جاع وهو من الجوع، إذن عينه هو واوي جاع. هذا جاع تقول جاعت ثم جعت ثم تنبه على أصل عينه المحذوفة فتقول جعت، لأن الضمة تجانس الواو. واضح لنا؟ غير كاد، كاد يتيم تقول من الكيد، إذن عينه على يائي ومن باب فعل ويائي. تقول كاد كد ك ثم كاد ك ثم كد ثم كد. لماذا قلت كد وما قلت كد؟ لأنه من باب فعل فلا فائدة من نقل الفتحة، فعلمه ياء فننقل حركة مجانسة للياء وينتقى فتقول كد. واضح؟ أعطينا مثال لك شغلة جارة، مثلا جارة فلان في الحكم جارة. أول ما ننظر إلى العين، إلى وزن الفعل، هذا أول شيء ننظر إلى وزنه، هل هو من باب فاعل أو فاعل أو فاعل. جرى من أي من باب؟ ليس من باب فاعل، أنه ليس لنا إلى قال، وليس من باب فاعل لأنها معدودة وحشرناها، إذن يبقى أنه من باب فعل. هذه النظرة الأولى. النظرة الثانية، إذا عرفنا أنه من باب فعل أحسن، هل هو واوي أو يائي؟ هذا مهم جدا، هل هو واوي أو يائي؟ لأنه يترتب على هذا ماذا؟ حكم مهم، نقل الحركة. إذا هذا من جارة واوي، لأنه من الجور، عيب من الجور. فتقول جارة جارة كا، عيب جارة كا، فيلتقي ساكنا. ماذا تسمع؟ تحدث ألف التي هي منقلبة عن عين الكلمة، فيبقى جغر تاء. الآن لابد من تنبيه على شيء، تنبيه إما على وزن وإما على أصل العين. هذا لا يمكن تنبيه على وزنه أنه ليس من باب فاعل أو فاعل، فينبه على ماذا؟ على أصل العين. ما نوع عينه؟ واو. فماذا يعطى؟ تعطى التاء، تعطى شكلا مجانسا للواو وهو الضم، فتقول جورة لا جورة جورة كنا عوض بالله من الجور جورة رايب. وقف عليه ماذا يا رب؟ ما له سؤال؟ الباب هذا سهل ولا لا؟ سهل، لابد من تصور فهم كلام المصنع ماضي معنا الله، ثم تصور المكان. وانقل لفاء الثلاثي شكل عين اذا اعتلت وكان بفاء الاضمار متصلة او نونه، بشرط ان يكون هذا الشكل ضمة او صفر. هذا هو الشرط المهم، هذا مفهوم من قوله واذا فتحا يكون. ثم قال واذا فتحا يكون، اذا كان هذا الشكل غير ضم او صفر كان فتحا، فماذا نصنع؟ فمنه عصب مجانسة تلك العين منتقلة منتقلا إليه. قل المعل، ما هو المعل؟ جعل، انتبه، جعلنا موضع حرف العلة حرف علة آخر. عندنا حرف علة نبدله بحرف علة أو نبدل به حرف علة آخر. قال ما أبو قال أبوه قاول، صح؟ هل تقول على القول؟ لماذا لا تقول قول؟ هذا ماذا يسمعه؟ تحركة الواو عندهم وفتح ما قبله، فماذا صنعه؟ أعلوها بالقلب ألفا. أعلوها بالقلب غير ألا بالقلب. أعلوها بالقلب ألفا. الآن ماذا وقع لنا؟ عندنا حرف علة بلغ كان يقوله الوضع من حرف علة. ماذا خلفه؟ هنا لا خلفه الألف ولا لا؟ كانت واوا فصارت فجعلنا حرف علة موضع حرف علة آخر. كانت واوا صارت ألفا. باع هذا حرف علة ولا لا؟ فقلنا باع ماذا صنعنا؟ جعلنا الألف الذي هو حرف علة موضع الياء الذي هو حرف علة. جعل حرف علة موضع حرف علة. هذا ماذا يسمى؟ هذا هو الإعلان. أن تجعل موضع حرف علة حرف علة آخر. هذا يسمى إعلانا. والذي وقع عليها هذا يسمى معلى. هذا فعلك أنت. والكلمة الذي وقعت فيها هذا الحكم تسمى معلى. عينه معلى. هذا الفعل معلى. طيب هذا المعلى ابدال حرف علة بحرف علة آخر. المعتل ما هو المعتل؟ إقرار حرف العلة على أصله. إقرار حرف العلة على أصله. مثلا قالت العرب عاويرة عاويرة وحاول وغيد وصيد. انتبهوا هذه الافعال تحركت فيها الواو والياء وانفتح ما قبلها ولم تعلها العرب بالقدر. ما علوها تركوها على الاصل تنبيها على الاصل تنبيها على الاصل. هذا كلامهم يعلون افعالا ولا يعلون اخرى. واضح لنا مثلا استعان استعان من اين اخذ استعان؟ من العون ولا لا؟ من العون. اصله عين وواو ونون. استعان وزنه الاصلي ما هو؟ استفعل ولا لا؟ استعون هكذا اصله. لكن ما قالوا استعون قالوا استعان. صح ولا لا؟ لكن انظر استحوذ قالوا استحوذ. صح. ولو اجروا على نحو استعان ما ماذا يقولون؟ استحاذ. ما قالوا استحاذ قالوا استحوذ. فاعلوا بعضا ولم يعلوا بعضا. الان ماذا صنعوا في استحوذ؟ اقروا حرف العله على ماذا؟ على اصله. جاء هكذا فاخذوه. واضح. فهذا ماذا يسمى عندهم؟ الاعتلال. هذا هو الاعتلال. والفعل معتل. هذا هو الاعتلال. واضح لنا؟ عرفنا الفرق بين الاعلان والاعتلال. الاعلان ما هو؟ ابدال حرف علة بحرف علة اخر. عندنا حرف علة نحيوة ونديروا مكانه حرف علة اخر. هذا اعلان. والاعتلال ما هو؟ في قرار حرف العلة عاورة. المفروض ماذا يقول عاورة؟ عارة. وفي حاولة حالة. وفي صيدة طالة. وفي غيدة هكذا. لكن ما قالوا ذلك. أقروا حرف العلة فسمي هذا اعتلالا وهذا اعلالا. الآن لو أخذنا على ظاهر كلام ابن مالك وانقل لفاء ثلاثي شكل عين إذا اعتلت ماذا يقول فيه؟ واضح. خذ عويرة ماذا تقول فيه؟ قل نقول غيرته. رأيت لو مشينا على هذا ننقل حركة العين إلى الفم. لكن هذا لا تحذف عينه عند اتصال ضمير الخير المتحدث به بل تبقى على أصل عويرة. واضح هذا ولا غير واضح؟ إذا فرق بين الإعلال والاعتلال. ومراد ابن مالك رحمه الله ماذا؟ الإعلال. وأطلق الاعتلال توسعا. أطلقه توسعا. هذا معنى البيتين. وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بث الإضمار المتصلة أو نونه وإذا فتحا يكون فمن معقب لمجانس تلك العين منتقلا. وبذلك نكون قد أكملنا هذا الفصل الذي توسط بين بابين لا ينفك أحدهما الآخر متصلين وهما المجرد والمجيد. فنكمل هذا الوقت إن شاء الله. غدا إن شاء الله نقرا في باب ماذا؟ المزيد فيه. هو باب مهم. باب المزيد فيه باب مهم. هذا الله تعالى أعلى أعلم.